وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيء كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اهتزت وربت وأرضت.